بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله أن يرزقني وإياكم إخواني العلم النافع والعمل الصالح المتقبل، وأن يلهمني وإياكم الرشد والسداد. إخواني الكرام، معنا اليوم كتاب الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى، وهذا الدرس أيها الكرام هو من تنظيم الإخوة في جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة المذنب وفقهم الله، وينعقد هذا الدرس في هذا اليوم الأربعاء 28 من شهر جمادى الآخرة لعام 1442 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ووقفنا على الحديث التاسع، وقفنا على هذا الحديث التاسع وعنونا له بالأوامر والنواهي والواجب تجاهها، وقد يعنون له بالتيسير في الشريعة الإسلامية ونحو ذلك من العناوين. يقول عن أبي هريرة، يقول رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه، عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. راوي الحديث هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه، أكثر الصحابة رواية للحديث، وأسلم في عام خيبر وصحب النبي صلى الله عليه وسلم ولازمه حتى روى الحديث الكثيرة، يلقب بأبي هريرة، إنه كان عنده هرة كان يلقبه النبي صلى الله عليه وسلم أبا هر. من المواقف التي حصلت أنه يوما من الأيام كان يقف للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وكان جائعا، يقف لأبي بكر ويسأله عن مسألة فيجيبه الصديق رضي الله عنه، يقول رضي الله عنه: لا أريد المسألة، وإنما أريد أن يعني يريد أن يقول له: تفضل معي. لكن أبا بكر ربما ليس عنده شيء، ثم يتعرض لعمر، ثم يتعرض للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول له يعني هلما، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم، فيذهب معه حتى يصل إلى بيته صلى الله عليه وسلم، فيخبر أنه قد أهدى إليهم يعني من اللبن صلى الله عليه وسلم، فيأمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يذهب لأهل الصفة أن يدعوهم، وكانوا كثير يعني قرابة 70 رضي الله عنهم وأرضاهم، ودعاهم. ثم أصبح أبا هريرة رضي الله عنه هو الذي يسقيهم. أبو هريرة رضي الله عنه يقول في نفسه: يعني هذا ما يصنع هذا اللبن بي وبرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ليس من بد من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ذهب ودعاهم وأصبح يسقيهم، يناوله النبي صلى الله عليه وسلم ويسقيهم حتى انتهوا عن آخرهم. ثم بقي الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو هريرة رضي الله عنه، ثم أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم القدح وأمره أن يشرب فشرب، ثم قال له اشرب فشرب، ثم قال له اشرب فشرب، حتى قال رضي الله عنه: لا أجد له مسلكا. فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ودعا صلى الله عليه وسلم، ثم شرب الفضلة صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى بركة النبي صلى الله عليه وسلم، وانظروا إلى رحمته صلى الله عليه وسلم، وانظروا إلى حال هذا الصحابي الجليل الذي روى لنا هذا الكم الكبير من الحديث، وكيف كانت حاله وحاجته، و يعني ما هو فيه من المصابة رضي الله عنه وأرضاه. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم هنا: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، كما قال الله جل وعلا: وما نهاكم عنه فانتهوا، وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. الذي يؤمر به المرء يأتي منه ما يستطيع، يستطيع الأمر كله يأتي به، وإن كان لا يستطيعه فإنه يأتي بما يستطيع، كما قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم، كثرة مسائلهم يعني الأسئلة التي لا يراد منها العمل، الأسئلة التي يراد منها يعني أسئلة الاقتراحات وأسئلة التعجيز والأسئلة التي لا يراد منها العمل، كثرة مسائلهم دون عمل، اختلافهم على أنبيائهم اختلاف ليس فيه خير، ليس فيه خير وإنما فيه الضرر، وإنما فيه الضرر الاختلاف، كما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا أطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. هنا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. الواجب يا أيها الكرام نحو المنهي عنه هو الاجتناب والبعد والترك، والمنهي عنه يا أيها الفضلاء هو الذي طلب الشارع من المكلف أن يكف عنه، وقد يكون محرما وهو ما يثاب تاركه امتثالا ويعاقب فاعله، وقد يكون مكروها يعني الذي يثاب تاركه امتثالا مثل الزنا ومثل الخمر ومثل الغيبة ونحو الكذب، يثاب فتاركه امتثالا ويعاقب فاعله، وقد يكون مكروها وهو ما يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله، يعني مثل المكروهات مثل التلثم في الصلاة مثلا إذا كان ليس بحاجة، فإن أهل العلم قالوا هذا مكروه يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، صلاته صحيح. و يعني هذا من أمثلة المكروه، هذا من أمثلة المكروه، ومن أمثلته كما قالوا القزع وهو حلق بعض الرأس وترك بعضه، قالوا أهل العلم أنه مكروه، وإن كان فيه تشبها بالكافرين فإنه يكون محرما. إذن المنهي عنه إما أن يكون محرما وإما أن يكون مكروها. النقطة الثالثة في هذا الدرس تارك المنهي عنه لا يخلو أمره من أحوال ثلاثة، تارك المنهي عنه لا يخلو أمره من ثلاثة أحوال، أن يتركه خوفا من الله تعالى، أن يتركه خوفا من الله تعالى فهذا يكتب له الأجر ويثاب على ذلك، يثاب على تركه، ترك الخمر خوفا من الله جل وعلا، ترك الزنا خوفا من الله عز وجل، ترك الغيبة خوفا من الله، ترك الكذب خوفا من الله، هذا يكتب له الأجر ويثاب على ذلك. ثانيا الحالة الثانية أن يتركه عجزا عنه، أن يتركه عجزا عنه مع فعله الأسباب وسعيه لفعله، وسعى لهذا المنكر وبذل وسعه لكنه عاجز عن حيل بينه وبين هذا المحرم، فهذا يعاقب لحديث نبينا صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، فالقاتل فعل قتل والمقتول بنيته جوزية مع سعيه للفعل، حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، فهنا عومل بنيته لأنه عاجز عن هذا الأمر، صار هذا الشخص الآخر يعني أبرع منه فقتله وهو يريد قتله ولكنه لم يستطع، يعني مثل شخص الآن أراد منكرا فحيل بينه وبينه، أما أن رجال الحسبة موجود في المكان أو يعني ولي يعني كبير في هذا المكان أو ومسؤول أو نحو ذلك فما استطاع أن يفعل هذا المنكر فهو يعاقب على نيته. ثالثا أن يتركه غفلة أن يتركه غفلة وسهوا مع سعيه لذلك سهوا، تركه سهوا، يريد أن يغتاب لكنه سهى، تركه سهوا، يريد أن يفعل هذا المنكر لكنه سهى عنه وانشغل بغيره ولم يفعله مع سعي لذلك، فهذا لا له ولا عليه كما يقول أهل العلم، لا له ولا عليه، لا يكتب له حسنة ولا يكتب عليه سيئة إنه تركه سهوا. النقطة الرابعة في هذا الدرس يا أيها الكرام، لو اضطر لفعل المنهي عنه، لو اضطر لفعل المنهي عنه أو أكره أو فعل ذلك ناسيا أو ساهيا، إذا كان للضرورة كأكل الميتة ونحوها، يعني لو فإنه لا شيء عليه، لا شيء عليه، حتى لو اضطر إلى قول كلمة الكفر أنا منهي عن هذا فإنه لا شيء عليه، كما قال الله تعالى إلا ما قال جل وعلا في الضرورة إلا ما اضطررتم إليه، وقال جل وعلا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وقال صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي الخطأ، حينما تفعل المنهي عن خطأ تريد شيئا يحل لك وتقع فيما لا يحل لك فهذا يسمى خطأ، لا شيء عليك، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وقال نبينا صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي الخطأ والنسيان، النسيان ينسى فيأكل وهو في نهار رمضان، الأكل محرم عليه لكنه معفو عنه للنسيان، للنسيان وما استكره عليه، لو أكره على فعل المنكر من شخص يستطيع أن ينفذ ما يقول فإنه لا شيء عليه. خامسا، النقطة الخامسة، قال صلى الله عليه وسلم وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، الواجب يا أيها الأحباب نحو المأمور به هو الامتثال قدر الطاقة، الامتثال قدر الطاقة لهذا الحديث ولقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، والمأمور به يا أيها الفضلاء قد يكون واجبا وهو ما يثاب فاعله امتثالا ويعاقب تاركه، وقد يكون سنة ومستحبا وهو ما يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه. مثال الواجب يا أيها الأحباب الصلاة كما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني يصلي، والمستحب صلاة السنة قبل العصر، صلوا قبل العصر أربعا، أو صلاة السنة الراتبة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها إلا إن تركها زهدا فيها ورغبة عن السنة، فانتبهوا لذلك يا رعاكم الله. النقطة السادسة في هذا الدرس، قال أهل العلم المنهيات يجب اجتنابها دفعة واحدة، المنهيات ما نهيتكم عنه فاجتنبوه دفعة واحدة إجمالا، إجمالا وتفصيلا، المنهيات الكذب تتركه إجمالا وتفصيلا إلا فيما يحل، إلا فيما استثني، الغيبة تتركها إجمالا وتفصيلا، الزنا، الربا إجمالا وتفصيلا، نظر الحرام ونحو ذلك إجمالا وتفصيلا، ويجوز ولا يجوز للمكلف فعل شيء منها، لا يجوز للمكلف فعل شيء منها إلا إذا ألجأته، إذا ألجأته إلى ذلك ضرورة، كما مر معنا بقيود وشروط بينها شرع الله المحكم، لا بد من القيود، إلا من يكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إلا ما اضطررتم إليه، عفي لأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، إذا لا بد من ضوابط ولا بد من شروط، لا بد من تحققها حتى يعفى عن هذا المرء الذي الذي فعل هذا المنهي عنه. النقطة السابعة في درسنا يا أيها الكرام، قواعد فقهية في هذا الحديث، قواعد فقهية في هذا الحديث. يمكن أن تخصص هذا الحديث، وممكن أنها تستفاد من هذا الحديث. القاعدة الأولى، الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، الضرورة تبيح هذا المنهي عنه. والفقهاء وضعوا ضوابط لهذه الضرورات، وقدروا ما يندفع به، وقدر ما يندفع، ما تندفع به الضرورة. إذن لا بد أن ننتبه لهذا، الضرورات تبيح المحظورات، لكن ما هي الضرورة؟ حددها أهل العلم. يعني الضرورة أن يكون يشرف على الهلاك، يعني لو لم يأكل من هذه الميتة لهلك، فهذه ضرورة، جاءته الضرورة فيأكل منها بقدر ما يعني يبقي على حياته، ما يأكل منها كثير ولا يحمل منها شيء، إلا إذا كان في مهلكة فإنه يأخذ منها. الضرورة تقدر بقدرها، لها إذن تقدر ما يندفع به الضرورة. لو كان عنده مثلا هو قد غص، فإنه ولا عنده إلا خمر، فقدر ما تندفع به ضرورة يعني يبقى على حياته يأخذ من هذا الخمر ولا شيء عليه، لأن هذه ضرورة. القاعدة الثانية، المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. يستطيع الصلاة قائما يصلي قائما، لا يستطيع يصلي قاعدة، لا يستطيع يصلي على جنب. يستطيع الطهارة بالماء يتطهر، ما يستطيع يتيمم، ما يستطيع التيمم ولا الطهارة يصلي على حاله ولا شيء عليه. المشقة تجلب التيسير، إذن هذه قاعدة. القاعدة الثالثة، يقول الميسور لا يسقط بالمعسور. قال السبكي رحمه الله تعالى، وهي أشهر القواعد المستنبطة من هذا الحديث، فقد يكون المكلف في حالة يتعذر عليه فيها فعل المأمور كله، أو يشق عليه بينما يتيسر له فعل بعضه ويقدر عليه، فيجب عليه فعل الجزء المتيسر، ولا يكون تحذر بعض الواجب أو عسره سببا في سقوط المطالبة بالكلية أو عدم التكليف أو عدم التكليف. مثاله لو أنه عنده قليل من الماء لا يستطيع الوضوء به كاملا، نقول توضأ به ما معك من هذا الماء وتيمم عن الباقي. إذن الميسور لا يسقط، أو المعسور، الميسور لا يسقط بالمعسور. نأخذ الميسور، نأخذ الميسور والمعسور نتيمم عنه. يستطيع مثلا أن يصلي يعني على الكرسي مثلا، يستطيع أن يعني شيء يستطيع أو شيء لا يستطيع، نقول اللي تستطيع أتي به، واللي ما تستطيع لا شيء عليك. الميسور لا يسقط بالمعسور. القاعدة الرابعة، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. درء المفاسد، لو كان فعل هذا الفعل يترتب عليه مفسدة ويترتب عليه مصلحة، فنقول درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، مقدم على جلب المصلحة. درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فندرء المفسدة ولو لم تحصل المصلحة. النقطة الثامنة في هذا الدرس يا أيها الكرام، يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم فاجتنبوه، التشديد في اجتناب المنهيات، التشديد في اجتناب المنهيات، واستئصال جذورها، جذور الفساد، واستئصال جذور الفساد. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله، ليست التقوى قيام الليل وصيام النهار والتخليط فيما بين ذلك، ولكن التقوى أداء ما افترض الله وترك ما حرم الله، فإن كان مع ذلك عمل فهو خير إلى خير. وهنا يتقرر عندنا يا أيها الأحباب أن ترك المعصية أولى من فعل الطاعة، ولا يعني ذلك أن يتساهل المسلم بالواجبات، لأنه إذا تساهل في الواجبات فإنه قد فعل محرما، إذا ترك الواجب فإنه قد فعل محرما. النقطة التاسعة في هذا الدرس: سبب ورود هذا الحديث هو ما حصل في الحج حينما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحج أفي كل عام، سأله الأقرع بن حابس فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال الحج مرة، فما زاد فتطوع، وقال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، دروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، وكما قال صلى الله عليه وسلم. النقطة العاشرة في هذا الدرس يا أيها الأحباب: من أسباب هلاك الأمم، من أسباب هلاك الأمم، لقد بين الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام أن من أسباب هلاك الأمم وشق عصاها وتلاشي قوتها واستحقاقها عذاب الاستئصال أحيانا أمرين اثنين: أولا كثرة السؤال والتكلف فيه، ثانيا الاختلاف في الأمور وعدم التزام شرع الله عز وجل، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، كثرة مسائلهم. إذن هذا من أسباب الاستئصال ومن أسباب العذاب ومن أسباب تلاشي قوة الأمة وشق عصاها وتفرقها: أولا كثرة السؤال والتكلف فيه، ثانيا الاختلاف في الأمور وعدم التزام شرع الله فيها. النقطة الحادية عشر يا أيها الكرام، النقطة الحادية عشر في هذا الدرس: السؤال منه شيء مطلوب شرعا، قال اختلافهم على مسائل وكثرة مسائلهم، السؤال منه مطلوب شرعا وهو على درجات: أولا فرض عين على كل مسلم، وهو السؤال عما يجهله من أمور الدين وأحكام الشرع مما يجب فعله ويطالب بأدائه، كأحكام الطهارة والصلاة إذا بلغ، وأحكام الصيام والزكاة والحج والبيع. وعليه يحمل حديث نبينا صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، وقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن هذا فرض عين على كل مسلم أن يسأل ليعرف كيف يعبد الله على بصيرة. ثانيا فرض كفاية يكفي أن يقوم به بعضهم، وهو التوسع في الفقه بالدين لحفظ الدين والفتوى والقضاء. وفي هذا قول الله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقوله صلى الله عليه وسلم: ألا فليعلم الشاهد منكم الغائب. وقال ابن عباس رضي الله عن نفسه: أني أعطيت لسانا سؤولا وقلبا عقولا. إذن هذا الذي يريد أن يفتي الناس، يريد أن يتولى القضاء، يريد أن يحفظ هذا العلم ليوصله للناس، هذا شيء مندوب يقوم به من يكفي من الأمة، فإن لم يقم به من يكفي فإن الأمة تأثم كلها على ذلك. ثالثا مندوب، وذلك مثل السؤال عن أعمال البر، السؤال عن أعمال البر والقربات الزائدة عن الفرض، ومثل السؤال للتأكد من صحة ما يقوم به المكلف من واجبات وما يبتعد عنه من المنهيات. يعني السؤال عن مثلا: دلني على عمل يدخلني الجنة ويبعدني عن النار، هذا شيء، هذا من الأشياء يعني الشيء المندوب وليس من الشيء الواجب، لأنها زيادة في القربات، النقطة الثانية عشر في هذا الدرس يا أيها الكرام: السؤال المنهي عنه، وهو أيضا درجات. إذن سؤال مطلوب شرعا وهو ثلاث درجات، سؤال منهي عنه شرعا وهو درجات. الدرجة الأولى حرام يأثم المكلف به، مثل السؤال عما أخفاه الله عن عباده ولم يطلعهم عليه وأخبر أن علمه خاص به سبحانه، كالسؤال عن وقت قيام الساعة وعن حقيقة الروح وماهيتها وعن سر القضاء والقدر ونحو ذلك، هذا سؤال محرم لا يسأله المرء. ثانيا السؤال على وجه العبث، السؤال على وجه العبث والتعنت والاستهزاء، فقد ورد أن الناس كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول رجل من أبي، ويقول رجل تظل ناقته وإن ناقتي، فأنزل الله هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها إلى آخر الآية. إذن هذا السؤال على وجه العبث وهذا منهي عنه. ثالثا سؤال المعجزات، سؤال المعجزات وطلب خوارق العادات عنادا وتعنتا أو إزعاجا وإرباكا كما يفعله المشركون وأهل الكتاب، يسألون أسئلة للتعنت، يسألون أسئلة للإرباك، يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، يريدون التعنت فيها، يسألون أشياء أن ينزل عليهم كتابا من السماء يكون لك بيت من زخرف، يطلبون أشياء. رابعا سؤال الأغاليط، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغلوطات، وهي المسائل التي يغالط فيها العلماء ليزلوا فيها فيهيج بذلك شر وفتنة، فيهيج بذلك شر وفتنة، وإنما نهى عنها صلى الله عليه وسلم لأنها غير نافعة في الدين، ويقصد بها الإحراج وهي علامة على سوء الدين والخلق. ومثل السؤال عن هذه الغلوطات الاشتغال بها، مثل السؤال عنها الاشتغال بها والبحث عنها وتقريرها وإلقائها على الناس. وعلى هذا حديث سيكون في أمة أقوام يتعاطى فقهاؤهم عضل المسائل أولئك شرار أمتي، وجاء عن الحسن البصري رحمه الله شرار عباد الله الذين يتبعون شداد المسائل يعمون بها عباد الله. هذا إذن السؤال المحرم، هذا السؤال المحرم وهو على درجات، أو ذكرنا صورا منه أربع صور أو خمس صور. سؤال مكروه يحسن بالمكلف تركه ولا يأثم بسؤاله، المثال الأول السؤال عما لا يحتاج إليه وليس في الجواب عنه فائدة عملية، وربما كان في الجواب ما يسوء السائل، ما يسوء السائل، يعني كان يسأل مثلا من أبي، ربما يكون فيه ما يسوء، ربما يكون أبوه ليس هو الذي ينتسب إليه، هذا فيه ربما شيء يسوء السائل فينتبه لهذا، وهذا كله في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم. مثال آخر السؤال عما سكت عنه الشرع، السؤال عما سكت عنه الشرع من الحلال والحرام ولم يبين فيه طلبا أو نهيا، فإن السؤال عنه ربما كان سببا للتكليف به والتشديد فيه، فيترتب على ذلك وقوع المسلمين في حرج ومشقة كان السائل سببا فيها. وفيه حديث نبينا صلى الله عليه وسلم إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم عليهم من أجل مسألته، من أجل مسألته، وهذا النهي خاص بزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه أمثلة على السؤال المكروه. السؤال مباح أيها الكرام، وذلك فيما عدا ما سبق وقد قيل في شرح الحديث، حديث إن أعظم المسلمين جرما، إن هذا في من سأل تكلفا أو تعنتا فيما لا حاجة به إليه، فأما من سأل لضرورة بأن وقعت له مسألة فسأل عنها فلا إثم عليه ولا عنع ولا عتب، لقول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. النقطة الثانية عشر في درسنا أيها الأحباب الاشتغال عن السؤال بالفهم، الاشتغال عن السؤال بالفهم والامتثال. ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. تفهم الأوامر وتطبقها، تفهم النواهي وتبتعد عنها. فالذي يتعين على المسلم أن يهتم به، الذي يتعين على المسلم أن يهتم به ويعتني به، هو أن يبحث عما جاء عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يجتهد في فهم ذلك والوقوف على معانيه. فإن كان من الأمور العلمية صدق به واعتقده، إن كان من الأمور العلمية صدق به واعتقده، وإن كان من الأمور العملية بذل وسعه في الاجتهاد في فعل ما يستطيعه من الأوامر واجتناب ما ينهى عنه. فمن فعل ذلك حصل السعادة في الدنيا والنجاة في الآخرة، ومن خالف ذلك واشتغل بخواطر نفسه وقع فيما حذر منه صلى الله عليه وسلم، وقع فيما حذر منه صلى الله عليه وسلم من حال أهل الكتاب الذين هلكوا بكثرة مسائلهم واختلافهم وعدم طاعتهم وانقيادهم. سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما عن استلام الحجر، فقال له: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. فقال له الرجل: أرأيت إن زحمت؟ أرأيت إن غلبت عنه؟ فقال له ابن عمر: اجعل أرأيت في اليمن، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. رواه البخاري وغيره. ومراد ابن عمر رضي الله عنهما لا حاجة إلى فرض العجز عن ذلك أو تعسره قبل وقوعه، فإنه يفتر العزم عن التصميم على المتابعة. وهكذا كان السلف الصالح والأئمة المجتهدون والفقهاء فمن منهجهم العمل والتطبيق والفهم والإدراك، والإدراك للنصوص للعمل بها وتطبيقها. ثم إن فضل من الوقت شيء بعد ذلك بحثوا في الأمور المشكلة ليفهموها ويعملوا بها أو يبتعدوا عنها. فالهدف الأول والأخير هو العمل بهذه النصوص من الكتاب والسنة. النقطة 13 في هذا الدرس يا أيها الكرام: السؤال عما لم يقع. السؤال عن العلم محمود إذا كان من أجل العمل لا بقصد المراء والجدال. ولهذا كان كثير من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم يكرهون السؤال عن الحوادث قبل وقوعها ولا يجيبون عن ذلك. قال عمر رضي الله عنه: أحرج عليكم أن تسألون عما لم يكن، فإن لنا فيما كان شغلا. وكان زيد بن ثابت رضي الله عنه إذا سئل عن شيء يقول: كان هذا؟ فإن قالوا لا قال: دعوه حتى يكون. وسئل عمار رضي الله عنه عن مسألة فقال: هل كان هذا بعد؟ قالوا لا قال: فدعونا حتى يكون. فإذا كان تجشمنا لكم. وهكذا كان التابعون. النقطة 14 يا أيها الكرام: سؤال الصحابة رضي الله عنهم كان للعمل، كما سألوه عما يذبح به فقال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ليس السن والظفر، لأنهم كانوا بحاجة إلى هذا. وهكذا لما سألوه عن البحر وماءه فقال: هو الطهور ماءه، الحل ميتته، لأن لحاجتهم لهذا. النقطة 15 في هذا الدرس: الطاعة والامتثال هي طريق السلامة والفلاح. وقد ضل قوم كان دينهم العصيان، قالوا: سمعنا وعصينا. وأما المؤمنون فقولهم: سمعنا وأطعنا. وهذا منهج الفلاح والفوز والسلامة يا أيها الأحباب. النقطة 16 في هذا الدرس: التحذير من الاختلاف والحث على الوحدة والاتفاق، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ومن أراد للأمة الافتراق والاختلاف فإنه يقتل كائنا من كان، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جمعكم ويشق عصاكم فاقتلوه كائنا من كان، وكما قال صلى الله عليه وسلم. النقطة 17 في هذا الدرس: الاختلاف في الدين خطر عظيم وسبب في الهلاك، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليكم وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وفي هذا الحديث يبين عليه الصلاة والسلام أن سبب هلاك الأمم هو اختلافهم في دينهم، إذ خالفوا ما جاء به أنبياؤهم من عند الله تبارك وتعالى. النقطة 18: الخطر في اتباع الهوى. قال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، وفي قراءة: إن الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وقال تعالى: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. وأما الخلاف يا أيها الأحباب الناشئ عن دليل ويستند إلى أصل فليس هو المقصود في الباب، لأنه خلاف في الفروع وليس في الأصول، وخلاف ليس من شأنه أن يحدث الفرقة والشتات في صفوف الأمة، بل عنوان مرونة الشريعة وحرية الرأي فيه ضمن قواعده وأسسه، ورمز الاستقامة للأمة التي لا تقبل العمل إلا بما اعتقدت أنه حق وصواب وقام عليه الدليل. النقطة 10 في هذا الدرس يا أيها الأحباب: قال الدووي رحمه الله تعالى في قوله: وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فيه مسائل. الأولى منها: إذا وجد ماء للوضوء لا يكفيه فالأظهر وجوب استعماله ثم يتيمم للباقي، الذي ذكرنا عليه القاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور. ثانيا: ومنها إذا وجد بعض الصاع في الفطر فإنه يجب عليه إخراجه، يعني فطرة، ولا يكلف للباقي. ثالثا: منها إذا وجد بعض ما يكفي لنفقة القريب أو الزوجة أو البهيمة فإنه يجب عليه بذله، وهذا بخلاف ما إذا وجد بعض الرقبة فإنه لا يجب عتقه عن الكفارة، لأن الكفارة لها بدل وهو الصوم. النقطة 20 في هذا الدرس: قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى: يستفاد من هذا الحديث فوائد منها: أولا، وجوب اجتناب ما نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنه، وكذلك ما نهى الله عنه من باب أولى، وهذا ما لم يدل دليل على أن النهي للكراهة. ثانيا: أنه لا يجوز فعل بعض المنهي عنه، بل يجب اجتنابه كله، ومحل ذلك ما لم يكن هناك ضرورة تبيح فعله. ثالثا: وجوب فعل ما أمر به، ومحل ذلك ما لم يكن دليل على أن الأمر للاستحباب. رابعا: أنه لا يجب على الإنسان أكثر مما يستطيع، هذا من فضل الله علينا. خامسا: سهولة هذا الدين حيث لم يجب على المرء إلا ما يستطيعه. سادسا: أن من عجز عن بعض المأمور كفاه أن يأتي بما قدر عليه منه، فمن لم يستطع الصلاة قائما صلى قاعدا، ومن لم يستطع قاعدا صلى على جنب، ومن أمكنه أن يركع فليركع، ومن لا يمكنه فليومئ بالركوع، وهكذا بقية العبادات. سابعا: أنه لا ينبغي للإنسان كثرة المسائل، لأن كثرة المسائل ولا سيما في زمن الوحي توجب تحريم شيء لم يحرم أو إيجاب شيء لم يجب، وإنما يقتصر الإنسان في السؤال على ما يحتاج إليه فقط. ثامنا: أن كثرة المسائل والاختلاف على الأنبياء من أسباب الهلاك كما هلك بذلك من كان قبلنا. تاسعا: التحذير من كثرة المسائل والاختلاف، لأن ذلك أهلك من كان قبلنا، فإذا فعلناه فإنه يوشك أن نهلك كما هلكوا. أسأل الله أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يلهمني وإياكم الرشد والسداد، وأن يغفر لي ولكم ووالدي ووالديكم وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، وأن يوفق ولاة أمرنا لما فيه صلاح الدين والدنيا، وأن يحفظهم بالإسلام ويحفظ الإسلام بهم، وأن يبارك فيهم وفي جهودهم، وأن يجزيهم عنا خير الجزاء، وأن يرفع رب، ونسألك يا ربنا أن ترفع عنا هذا الوباء، وأن تجعله علينا وعلى عباد الله بردا وسلاما، كما جعلت يا ربنا النار بردا وسلاما على إبراهيم. اللهم إنا ندرأ بك في نحر هذا الوباء، اللهم إنا نعوذ بك من شره، اللهم اكفناه بما شئت يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين.